وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. ما يكفي الأستاذ. صدق الله العظيم وبارك فيك أخي أبو أنيس. بارك الله فيك. من دين أستوسكن الشيخ محمد صالح بن تيمين كبر أستوسكن من دينه أن كان إشاء سجدون لنا الشيخ محمد صالح بن تيمين كذوهلا كشرسن بهلا أنه مصري يعني شو معه سفاهة شوية قلة الأدب عنده من له يا شيخ أنت ما تجاور له. سبحان الله العظيم. شيخ محمد صالح هو الرجل الثاني تكلم لا في تبادي أربعة قرشنا إسلام قرش بمره بألم يعلو هو الثانية ناتشو اليوم عندنا يكون الشرار له لكن كساتشو بلاي شيخ عبد العزيز بن باز بن بعلو مفتي على الوارلة كذا كتركم بعلم شيخ محمد صالح من يندرس يلا نا إمام هنا سجدوننا عند مسلمة أن يا شيخ أنت لا تجود له بتجود تكرم له يا شيخ محمد صالح بن تيمين يتفر إجركم ما هنا ويسويه كذا هذا الشيخ بأدب من الوت نعم أنا ما أجود لكن أرتل له سبحان الله لكن أرتل والله سبحانه وتعالى أمرنا بالترتيل ولم يأمرنا بالتجويد. ورتل القرآن ترتيلا. إيش معنى التجويد وإيش معنى الترتيل؟ الترتيل لك الله اندوردوا آيه اندورد لك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. من يسمعني الآن يهان سكرا يعلم علموك بالسبسبو عند ستدلوت أي شنو عند اللون يكرهه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نزيه تصرفه كالله سور نزيه وردونا ورتل القرآن. إيش معنى؟ يعني بلالا أن تقدر وتمر كلمة ربك صدقا وعدلا نزيه نزيه التكره معناته رتله يعني قلبك قلب وتمت يملو قلبك أفه وتمت بلو موت أتهلب تنجي وتمت يعني نزيه التكره. سلزي شيخ من قالوا نعم لا أجود ولكن أرتل يعني الله سبحانه وتعالى أيك أيك أنيم بكمياتهم يسيا ورد القرآن لكن دالون كتش هذا الركوت يترتيب بانال نائم من التأيكو بالزهن. تجويد تج أمارينا واندموش تجويد تج أمارينا كقالو سدود جودة مالت أسامرة أسوابة مالتنا نا كاللو وغتش أمر كلت سلازي تجويد أمارينو ترتيل دين واجبنو قباتشو واندموش عند السو دمو هوتون دمو وتجويد مطفات يلبتن أهون ني بنتنو بالرياض كتما بمجلساتشن إني كممتأتي بفيت عند ساعت حلقة حلقة حلقة يغنى لو نمسالي سوش سمثو سوش كهونو هيا هيا سوش عند حلقة حلقة يغنى تجويد يمار لو كذا إني سمتا ونبر لاي سكمت هلوم السبا سبنا محاضرة كتلال مالتنو أهون تجويد قفابل قفابل سدس ور بتمارو سوست ور بتمار تجويد أحكام التجويد قفابل بتلي بتلي بيك أنو بيهونتك أنك تمارك سوست ور بتقام مور دان إنفنو يعني أحكام التجويد يتوقون عشو يعني أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود نزي نساسلو سوست ور أرطور يبقال لكن هوتهم بمولو بتجويد ستات أفا هذا وحي من الشيطان إيه يا شيطان ملكتنو مكناتم وانا ونقر ياسر السهل فكه ممارا لبه توحيد ممارا لبه يعني تقلال عبادة اندي تاربه اندي متجودو كنقاو هنو واندموج يعني تا عبادة اندي تاربه اندي متجودو ممار بات آم اسفل لقينو قرآن مجود دمو مجمرا قرشمو قلالنو يعني ندالكوا شو يمد أحكامنا يونس لكن أحكام بكا سوستر شرس وأنا كذا قرأت جودنا يتجويد شمارينو الله هو الدهال مكناتهم سنة جودكو جيدكو تجويدكو كجيد يمتانو good مارتنو جيد جيد جدا very good مارتنو ممتاز excellent مارتنو سلزي قرآن أسامرهنا أسوبه ستكاراو تجويد بالان الله انداورده ستكاراو دومو من المالك أنسكننا الله سبحانه وتعالى يودها الله ما يوده من دنو لا تجويد بتجويد تكاران بترتيل تكاران لكن دقازيت أتنبوان قرآن الناس بالمرة بقاه تكاران سلزي ترتيل مالت كل حرف أن تخرجها من مخرجها القرآن حرف كم يوت أو بوتا وقتو لكن دال عندك أمت معرفنو ترتيب ناشيخو لكنو قرآن سي كرا تجويد بتجويد أي كرام شيخو معرفه مثلا نقول يعني مدود ست حركات وإدغام مشبع يعني إدغام أتقبه إدغام ترقال له يه ترونو قدنو جيبنو ولكن كذاب في تيميمات أو بع الله الله زنب يميك أيك ترتيل لهم سنزي يعني إهن نقر إهن ليونت كاوكا واندموش تجويد لما مار أهن لمسالي واندمي ابن جبالنا واندمي مسجد هناك مما يستمرو ترونو اندي ترون مسالاتشو عندو تجويد استمرال عندو حفظ استمرال هناتهم مطلوبنا تشو الله مفلقا تشونه سلزي تجويدو بسامنت عندك أرسل هنا هنات سوست أمت بيوسط من مارلنا هناتهم بسامنت عندك أرنج حفظو جمره መጨረሻ ሊኖረው አይችልም ምክንያቱም ቁርአን ካመል ካልሐፈዝ ሐፍዝ يعني እንትኑ ሙሉ አይደለም ቁርአን ካመል ስትሐፍዝ ነው ሙሉ የሚባለው ስለዚህ ቁርአን ልትሞላው ከፈለክ መተው መተው ሐፍዝ ያለው ለመላት ከፈለክ ቁርአን ሙሉ መሐፈዝ አለበት አይደለም እንዴ ተጅዊድ ግን በሶስት አራት ወር ተጣናቅቋል ይሄን ለማለት ነውና ተርቲልና ተጅዊድ ልዩነት አላቸው ይሄን ለመግለጽ አይፈልኩት እሺ እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ሄዶ እንድቦች እየሰማችሁ ነው አይደለም እሺ ዛሬ እንፈስረው እንዳልኳችሁ ነገ 10 ጥያቄ ጠይቀበታለሁ ስለዚህ ባካችሁ እንተጉሩ እናንተ ባካችሁ አንቆራረፍ እናንተ አንጣላ የሚያስጣላን ደግሞ የሚያጣላን እነሱ ነው የናንተ እንትን ሐሳብ ብቻ ነው እኔ ጥያቄው በትመለሱ በትመለሱ ለኔ ምንም የለም ትምርቱ ሰጥቼን ወጣ ይችላልው ግን ለናንተ ወጥቁ والله እኔ ማኮርፈው የናንተ ጥቅም ሲጎድል ብቻ ነው አሁን ለምሳሌ ዛሬ ያስተማርኩት ነገር ነገ ስትመለሱ መጀመሪያ ንድስ ይለኛል እናንተ ደግሞ ሪቫይዝ አድርጋችሁ ይባላል እንግዲህ ይሄን ነገር ላሳጥረው ሁሉ ጊዜ ስለምናገር ሸህ ኢብራሂም ኮ ትንሽ ጭንቅላት ተነክተዋል እግሩ ነው አልዳትሉኝ ናም እንነምሺ ይቆል ስብሐነ ተዓላ ወተመት አብቅተዋል ማለት ነው ተመት ሞልተዋል يعني በቃ ጭማሪ ያስፈልገውም መግደል መቀነስ ማያስፈልገው ተመት وتمت كلمه ربك هكذا تقرا وفي قراءه اخرى وتمت كلمات ربك قراءتين قلتم اقرار لك نو نبياتكم بهلتم قرتوار وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا يا الله قال قران ما ده نو يا الله قال ملتوال دندموال ابقتوال صدقا وعدلا صدقا مالت بالقران يتصافو يدرو نبيوتنا حزبوت تاريخ وين اهون يالو تاريخ وين اسكيوم القيامه يميمطاو تاريخ وين كيوم القيامه انتو كيوم القيامه بحالا يالو በአርብ المحشر የሚገኘው በጀና የሚገኘው በጀሃነም የሚገኘው ወሬ ታሪክ ሁሉ መሬት ከተፈጠረች እስከ يوم القيامة درس እስከ يعني ሰዎች ጀናና ጀሃነም እስከሚገቡ ጠቅላላ በዚህ ዘመን ያለው ታሪክ የተናገረው ቁርአን 101 በመቶ ሐቅ ነው ተመት ማለት በዚህ ነው اذا صدقا ማለት في الاقوال وعدلا مالت بفرد مالت نو اذا القران بفرد 100 بمتو حق نو بوري يمياورا وري دومو 100 بمتو حق نو مالت نو وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا طيب اهو نجي بطيقاچو وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا مالت بامرني عم مالت نو تملسناچو استي اهو نملسو ما نملس له አሁን አሁን ወይን ሰከንድ ስለው ይቆይቁ ነው እሺ እስተመልስልኝ እጃውጣና መልስልኝ ራሁን ሙቅ ሃምበርገር ነው የሞቀ ሃምበርገር ነው አሁን ያልኩት የቀዘቀዘ አይደለም ኡሙ ሲሃም ባረከላሁ ፊኪ ወበየደላሁ ወጅሂክ الدنيا ታሪክ አሁን ያለው ታሪክ ለሚመጣው ታሪክ በሙሉ احسن قصص يعني صدق يمنعوا قصص ነው وان كنت من قبله لمن الغافلين يا محمد صلى الله عليه وسلم كنذا ارمنيوچ يሆኑ قريشوچ بمحكلاچو بتنورم منن ነገር የማታቅልክ እንደሱ እንደነሱ የነበርከው ቢሆንም አሁን ያስተማርኩህ ነኝ ልክ ነው ነቢያችን በቁረሽ መሐከል በነበሩበት ጊዜ ምንም ያውቁ ነበር الله ነው ያሳወቃቸው إذن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذن وقوله عدلا يعني أحكامه عدل لا باطل فيه الله سبحانه وتعالى بكى يعني እንደዚህ ያደረገ መጠጥ የጠጣ 80 ጀልዳ ጅለዱት ካለ በቃ እንደዚህ ነው ህኩም ኦኬ ሪባ የበላ እንደዚህ ነው ጉቦ የበላ እንደዚህ ነው ብሎ ፍርድ ካወረደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚቀይረው ሰው መኖር የለበትም ይላል ወቢሃደ الصدق في الكلام والعد في الحكم ختم القران سبحانه وتعالى ختم الله القران سبحانه وتعالى نعم اذا بمجرشه من عليه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم اذا سلازي 115ኛው ايه ترجمه بتنتنا كزي بلا بيجمربت يبسال انجي ايامر سلازي እንደዚህ ገብቷችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ነገ ጥያቄ ጠይቃለሁ በዚህ አያ اذا من اراد ان يزيد في القران او يعدل او يغير فهو خاسر خسران مبين ثم قال سبحانه وتعالى وده اسرى 6 ايات استنهيب وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان ربك هو اعلم بمن يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين تصوروا معي يا اخوه اني عند نجر اهون لتقيقاتكم والله والله يمكن ايه وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله يمكن ايه اني عند جبان كجباتكم والله علم بعلم يا الله ورك بيسطاكم يهن يشالاتكم اني عند تردهوات اياو ወደን ለኔ እንደገባችን አያው ከገባችሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንበላችሁ ተመልከቱ እንግዲህ وان تطع اكثر من في الارض اكثر ايش يعني اكثر يعني يبزو ማለት ነው يبزو 80% ሊሆን ይችላል 90% ሊሆን ይችላል المهم ك 50% يبزو معناتنا بمريت يالو مان سولج يا سولج كادم جمرو اسك يوم القيامه يالو سوج لمثاله يمطو يموتو يالو يميمطو كل تشمرن تشمابرن تريليون بيهونو وين 100 كواتريليون بيهونو يعني بقى صفر قطر يللو حزب نو ادلم يهولو بنامطاتشو اكثرهم አጥፊ ናቸው አክثرهم ግራም መስመር ይዘው የሚሄዱ ናቸው አብዛኞቹ ያላህን አንጻር ወይም ደግሞ ያላህን መንገድ የማይከተሉ ናቸው አክثرهم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله احباء الكرام ይህን አያ የገባው ብዙ ስህተት ያደርግን በሰው አይመራም self confidence in oral dependent ይሆናል independent ሁሉ ጊዜ አይሆንም መሪ እንጂ ተመሪ አይሆንም ይከሆነ ደግሞ الله اكبر ሰው ሸይጣንን ካልተከተለ ካፊሩን ካልተከተለ ሙሽሪክን ካልተከተለ ሙናፊቅን ካልተከተለ ሙብተድዕ ካልተከተለ ነጃ خلاص نجا وقت خلاص نجا وقت الحمد لله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله مدنو ترغوني يا اي مدنو اني بتام بتام دي جباچو مفلغونا اني اونثينو بدمي وسطنيو جباچو هيچ ايا يعني الان مثلا اهون امريكا لاچو سوت سموني اهون في امريكا لو قلت المراه ربا مبلغ يلبتني ከሪባ ነፃ መውጣት አለብንና ሪባ حرام ነው በል በአሜሪካ 52 ስቴትስ አሜሪካ በሙሉ ነው የሚቃወመኝ የሚደግፈኝ 5% ማረገኝ اذا እነቱ ነው الله وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله طيب لمثله ما قلت يا سولج بمولو الله سنفطره በአላህ ህግና ደንብ መሄድ አለበት በቁርአን ብዬ ብናገር በአሜሪካ ወላ በአውስትራሊያ ወላ በሩሲያ ወላ በእንግሊዝ ሀገር ስንት ነው ደግፈኝ ወንድሞች ነገርን እስቲ በቁርአን መሄድ አለበት አላገኘ በነገራችን የተሰማ ሆነ يسمعوني ألا أن دقة في أنا جنيم. طيب لو مثلا قلت في أمريكا حزب بعلم يلو إسلاموش 1.5 بليون أكثرهم يتقفون أتشو بشرك يتطلق لك وببدء يتقفون أتشو أبزاني ينقر الله نوالو إني أدلم اللي أصب الشارع يتكتروا ما نثي اللبهم بل الواقع بخلاف ذلك أهني أن لنوقل أنس أرنو فإن أهل الحق هم الأقلون كل جزي حق يمكتلو بلنا وكفل زمن حق يمكتلو بتأم تكيفنا شو لزينو إن عند ترده هو تيجي آية كترده شو يالكوا شو من دونه والله والله إن بعلم بدين ولا بفن حتى بفلسفة بيون حق أنزوزو يراسو فلسفنا متأسو 100 مليون بيهونم حق كتتأمززة مكتل اللبهم بل الواقع بخلاف ذلك يا أخوة الأعظمون أبزان يتشو كمسمر يتشو ويخبر سبحانه وتعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم يا بني آدم أهنا لنو بزوسة وشن لتأفنوا من أجرم يقول سبحانه وتعالى وقد ضل في سورة الصفات رقم 71 سبع عندنا آية بسورة الصفات ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كأمة محمد بفيت ينبروا قوم موسى قوم عيسى قوم زكريا قوم يونس قوم هود بمروا أكثرهم يتأفوا نبروا سبحان الله يعني متو حيا شي نبي نا رسول تلكوال صوست متو أسر أرات رسول كتاب زو متوال لكن النسون يتكتلوا سواج يتأفوا سواج يبزلوا يعني حقون كتكتلوا هناك من الأنبياء يا أخوة والله عندنا أنبياء نبي كونوا إبراهيم سراج هذا اللب ولا أبو أنيس ولا أخي في الله هذا اللب حلم هذا لا نبي نبي نبي بأ الله تدقفوا إمت أو نبي لسنت أمت دعوة درقو عنده هناك بتشامنوا المتالي نبي نبي هذا اللب لمثال سيدنا نوح عليه السلام أطول داعي أطول مدة دعوة درقو سيدنا نوح ناتشو زت أي متى أمسى أمت دعوة درقو تاك أنه يتكتلوا أتشو سنتناتشو في رواية 12 بس أسره لك بيتشا تكتها قلن وفي رواية 8 بيتشا سنت أي متى أمسى سنت جنريشن هيدوال سنت سو متوال سنت تولدوال سنت انتن بزيه أمتا تولو 8 ويم أسر هدى تسوف بيتشان بنوحي أمانو يقول سبحانه وتعالى في القرآن ألف لام ميم راء سورة الرعد نو تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولأن توردوا القرآن يا محمد حق نو لكن اسكيوم القيامة أنتنا مكتبت كيتنا اتشو أبزان يتشوغن كارينا اتشوالي يا جماعة بلباك واس قبوتي نقر ده سايلو اللهم اجعلنا مع القلة كان الزابت أمتك إتي هونو أدرغن يبتشا أيبك أم أنت راسه أسر بتشا حق كتكتلو مليون باطل كتكتلو مليون انت تود أسرهن إيمانة آيو يقول سبحانه وتعالى في سورة النمل وأقسموا بالله بتأملوا النظام شركوش كباد ما لانوا يمالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت يعني يموت سوكو تنستو كما كان أين نسام بلو منوال الله من ألاتشو بلى وعدا عليه حقا دي ينسال انجي يسوليك كموت بها لا ينسال الوالي ولكن أكثر الناس لا يعلمون كموت بها لا من نسات تنسى ايمينوت كريستيان بزيهم ما يعملوا 90% بزيهم يكبنوا هون تقلال يعلم هزب التأيك هون بأفو لهان بأفو هاو كموت بها لا ينسال لهم نعمل لهان بلبوستك قبه قل عند الزيام يعمل سو يلم عند الزيام يعمل سو كان لا متفصل على السلام ምክንያቱም ክፍያ አለበት ና ያቃል እንደሚከፈል طيب وفي سورة الإسراء يقول سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل بالقرآن هم مثال يسطن تكبروا نجر يهونه بعيناتهم يايو تنتو سنت معجزات سنت تأمر بالقرآن سنت تنتاني بغلطش سابقا على الله سبحانه وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله الله والله إني إهن آيات سكرة واندووش والله يلمن سملن سهم يعني كزكازة وتسمد متأتخنون ومسمان مكناتهم قسلات شنيانا كان والله سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن بقرآن يلتتكس حكمان بقرآن يلتتكس مساريان بقرآن يلتتكس ترو ترو نقرنا مابراريان كل تبرار طوال ولكن فأبى أكثر الناس إلا كفورا يسولج أبزانيا كفروا أنك أبداً بلوا يمدر ما تشوف سورة الكهف يعني تشوف آية نبياتشن بتقبار يوالوات الناية تنقر ربات آيانيك بسورة الكهف أمس أرات النيو آية يقول سبحانه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بقرآن يتتكس نقر يلم لكن أماما يهونو أكثر الناس أبزن يوصو تكرهيد ما أشفرن باي إمبي باي منكر إني وبسو أبزن يوموال عندك أن نبي صلى الله عليه وسلم لنتنا السنة ወደ አሊ ቤት ሄዱ አለና ፋጥማ ባልና ሚስት ናቸው አሁን ያው ለሊቱ ሲያልቅ ትንሽ ሲቀረው ነው ጠበቁና ከዛ በኋላ ለምንድነው አሊና ፋጥማ ተነስተው ለሊ እንትና ይሰግዱ ለምሰራተ ሌሊት አይሰግዱ ብለው ወደ ቤታቸው ሄዱ ያው ቅርብ ነው ጎረቤታቸው ነው ቤቱን አንኳኩና ከፈቱላቸው ከዛ በኋላ ነብያችን ምን አሉ يا علي لمن صلاه الليل تسجدون بلو طيقواچو هون علي انبيا مسجدين عينهم سجدنا عينهم وشك ما بقولوا لكن من عليه يا رسول الله يعني امسك علينا الذي امسك كل شيء يعني الى الله ورى الله استقوا يا روحاتين بالله يالو جيتا اسكونو على نسانم اسكونو يستن يستنيان علي هم قدي بكركر قبوا هون بكركر قبوا كنبياتشن نبياتشن قلبت بلو بكا سهيدو إجاتشو بچناتشو يمتو كواه كواه يدرقون دازي بچناتشو ويني ويني ويني إلا أندسو ويني ويني يارو نبياتشن ساسلن يهتشن آيا كرو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يسولج هل بزي تكراكاري ሁሉ ጊዜ እንጭንጭ የሚያበዛ የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ መሳሳብና ምናምን የሚበዛ እኮ ነው እንዴት እንደዚህ ይለኛል አሊ ለምን ሰለክ አሁን እንነሳለን እንሰግዳለን اللهم اعفنا اللهم يا رب اعف بلن ወነታቸው ነው ነቢያችን ሰላከለ አዘግይተናል ብለው ከመነሳት ያ ሩሐችን ያዘው ጌታ ነው ያዘን እሱ አላስ አስተኛናሉ ይችላል الله سبحانه وتعالى سلام يوفق الجن انذي ايت مكراكر يسولج كل غزي مكراكر يودال قالوا ربياتين نعم وكان الانسان اكثر ات مكراكر ما يتمو يسولج مكراكر يودال قالوا طيب وفي سوره الفرقان الله سبحانه وتعالى بسوره الفرقان ايه رقم 50 من الان ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا قرآن ورد يا نبياتشن بمتوشي يمكوتر حديث ورد يا الله سبحانه وتعالى بك على مكرو آياتش بقرآن سدست الشي منامن آيات ورد عندنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم عند شي تأمر سايو يهلو إيان فأبى أكثر الناس إلا كفورا بزوس وشقل أنك أبدا بايوشنا تشوينا وفي سورة الجاثية ها سدستنيو آية بسورة الجاثية الله سبحانه وتعالى من إلال قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه نزيه على تشو الله سبحانه وتعالى نو كان نبراتشو هيوت هيوت فترو هيوت أدرقو سوي أدرقاتشو الله نو ثم يميتكم دمو تموت الله تشو ينقر هلو إنام نالوال إنام نوالنا أرلندي ولا ماركس بتامتاو أن نبركم كذا هلا متهم ميلو عندنا تموت الله موت الله إلى الموت عندهم سلزي قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم عندنا كموت كقبر استرمو سبسبو يوم القيامة السوزن ليس كم تحلالي لا ريب فيه ترتريل لو نقرنا وبلو على الله قتلوا من عليه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أبزاني يا أخي أنا بنبكت آيات وشهم سبكت أنا بنبكت بمولوا أكثر الناس أكثر الناس أكثر الناس إلى الله سبحانه وتعالى إذن أكثر الناس دنقينوا أكثر الناس السمام بينوا طيب والخلاف على الحق يا أخوة أجمع عليه جميع المخلوقات وظهر الخلاف في الإنسان نعم يا جماعة حق بحق نقر الله فتراتشو سماي مريت انسسات كنت بمولو كنو الشي بنوال تنبرككو على الله عبادون الشن عبدالن تغزون الشن الجزالن بلو اجيستو الله فتراتشو بمولو ناتشو تلاقو فترات مانو تلاقو يتفترو عرشنو كذا كرسينو كذا سبات سماينتشو كذا كواكبت الناس حيناتشو كذا مريتاتشن نش أدنى مريتاتشن هو لتنيا ونسوستنيا زك تنيا تنيا تنش نش كذا بمريت يعلو سواتشن نانسسا هنوش أمره بمولو الشي بلوال تنبرك كوان بس وجود وردوان لا الله بمكبا إيه تبزاولو خلاف يا مت أمانو بسو زند اسمتها يسو نجر بتأم يوم يجرمر السنو بهولة يتكفلو كان قال لا تشون لمش يقال تشون انسسا تجازون يا لا تشو يتجزلو تمام ان بزي ان سماء ان مريت ان كواكب تبمولو الشبلو تنبرككو الله يتجزلو خلاف النبي النت يمتا تشكتش يمتا بسو نجنو انجزينو او انجزينو يقول سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض أبقى أتشو من هذا التايم من ذي بمريتي أن بسماية اللي بمحكلي أن بمول فترة لالله قم بس بلو يسجدان ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض بلو بدنا له والشمس تسجد لله والقمر تسجد لله والنجوم تسجد لله والجبال تسجد لله والشجر تسجد لله والدواب تكلنا روحي اللو نقر بمريت الذي يدب على الأرض يدب مالت بأقرون بأجون بمنون بمنون بمريتنا بحواهو اللو ببهري اللو بمولو الشبل ويسجد له يهن على الناء مترشى بله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب بل سو سيهون قل بزو سوى شنبيانو بزو سوى شبامو الشيالو ليونة يمتعو بسونه ومن يهين الله فما له من مكرم وإن نعم إن الله يفعل ما يشاء الله ودك يا درقو من يانسو اللهم يا رب ارحمنا ودك أتدرجن أنسان والله ودا لا ينجو ولا تهجد أتتعلم يتهي سلزي أيوة لدقمو ألم ترى أن الله يسجد له من في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إذن يا أخوة أنتم الحكم الآن أهن أنت فراجتكم أهون بالكوتنا الله بالو فردو لنا تنسج إخوان النزي أهون وندمو تشاتشن تلاك أباتو تشاتشن نوندمو تشاتشن بك أبر هيدو طواف يميارغو كأبر هيدو بج يميارغو بريوش يميارغو كذب هلا إذا هيدو يا شيخ قلان ستعين يا شيخ قلان أمونيال كناس يميلو ويتبركون عند القبور هناك ما تفرجتهم ويطلبون حوائجهم يفلقوا النجر مواتشون يتأيكو دنقاين يتأيكو ويذبحون لهم لأن السبل يردو تمام؟ ويتقربون لهم ماذا تقولون مؤمنين خلص مؤمنين مغلاتشو أم مؤمنون ومشركون مؤمناتنا مشركوشنا اتشو ويس مؤمنين اتشو النزي فردو لنا انتي استي بلو مجي تصافو اهم متصاف سي كنا انت سيفلق زي ما تبالو هم المؤمنون حقا ام مؤمنون كافرون مشركون من مغنى اتشو اندموش اتفروا ايزو اتشو اشتياك والبباجو مشركون لا مشركون اتبالو اذا يالكوت من دنو النزي وندمو تشاتشن أباتو تشاتشن تلاك وندمو تشاتشن وملاتشو أهون يملكو ناتشو صوفيا ولا من ولا من هم النزي بكبر هيدو يعني بكبر هيدو زيارة يادرغو لنزاك أبر يميربو قربان يميك أربو نا كبرون دومو يميت أيكو باك من آمن ستأني باك من آمن ستأني يميرو مؤمنون ناتشو ويس مؤمنون مشركون ناتشو كلهم ناتشو exactly مكنياتهم مشرك مؤمنون مشركون دوما تقبل النتي اللوم أصلا هنا التنية الخبطة مشرك لهم يبالو لكن الله يالو كونو اندزي لا متعلا تشو يفلقو الله يالو نقر ونتمهون لا سرداتشو يفلقو النزي خلطوا الشرك بالإيمان وخلطوا الإيمان بالشرك برشاتشو مشرشاتشو مشركون ناتشو يبالو قل مشركون ما مؤمنون ناتشو مكنياتهم هلتهم دبان لكو إيمان دمو كيف يمتها الشرك كاس قبه إيمان يفرسان إذن الله اندالاتشونا وما يؤمنوا بالله أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يالو مؤمنون ناتشو لكن شرك كاس قبه إذن إقوانس 1 plus 2 يقوان 3 مؤمننا شرك الناس قبا إكوان اسمه شرك يقول سبحانه وتعالى أهون يالكوت تنتنا الله ذا القرآن منا لبسلاتشو يقول الذين آمنوا إيمانا لاتشو إيمان بحلاتشو كو الله مسكروال الله الذين آمنوا مالتهم من مالتنا بالله يامنوا سووش خلاص إيمانا لاتشو ولكن ولم يلبسوا إيمانهم إيمانهم بظلم إيمانهم متو بمتو سيون بچا يتقبلنك يالله انجي ظلم شرك مالتنا ظلم ظلم مالت زي شركنا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون منم أين شركنا كفر سيج أمرو كزي ألم يتليو إن الزهنة شو أمان سلام يالله شو يوم القيامة إن الزهنة شو تككلن يوما قد تكتلو يحيدو أما مؤمن هنا أمست وقت تسجدان له صلاة الليل تسجدان له صلاة الضحى تسجدان له سنيو ماكسن سنيو أمست تصومان له سوستك أمبور تصومان له يه قنباره دمو بصلاة بزاك تقور هنوان لكن إن دالكواتشو يا شيخ علموز ويم يا شيخ عبد السلام أمتاوي بعال سمتا بجي زهته لنا الزهتر دالة كذا سبات تطواف أرقه دمو يا شيخ علموز يا شيخ عبد السلام نمت إيشي اللهم لزين دزي كالك عندك أنت هونم ينتن شرك ينتن إيمان أبلا الشروال إذن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المالت بشرك مالت نو الزيلاي انقريه الزيلاي سلزي أنك أنا كذبها لا منها لله سبحانه وتعالى إن يتبعون النزي أكثر الناس من قدون ينككوا سواج إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يخرصون مالت أصل الخرص القول بالظن يمسلاتشو من ناقرو مسمتاتشو يسدتاتشو نقري من ناقرو ناتشو ما تتبعون إلا الظن حق يتوسو من إنه مكتلو واندموتو حق يحق نقري الله نقري توي يا شيطان نقرنا يا سمت نقرنا مكتلو بزي ألم سوستن دار نقري لهم هلتلو إما إيمان يا الله من قد تكتله تهدانه وإما كفر وشرك يا شيطان من قرنا يا سميته من قد تكتله تهدانه بما هكذا نبار نقري لهم بما هكذا بنطلو نبار لم يدن بما هكذا لله لأن في الآخرة إما جنة وإما نار يعني قماش قماش ينبال بوتاي لهم سلزي يقول إن يتبعون إلا الظن نواتنو يا الله انك قال يا السماء يا تقبل يا سميتو نغغرمو متقبلو سميتو دمو كسونته يمط ادلم شيطان وحي يدرجلتنو ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون يخرصون الخرص هو القول بالظن القول الباطل بالظن يمسلنيان يهونان تكتل نو بلو يمناغرو نو اذا شوفوا كذا قتلوا من قال ان ربك هو يچن هو يچن قال بدن بتبركت ان ربك هو يعني هو بس لنا چماري لنو اسو بتچنو الله يوسط مستير يمياقو اسو ان ربك هو اعلم يدمو سوبرلاتيف نو اعلم عليم اعلم يعني مثلا خبيث اخبث جيد أجود عندما نلو إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين يسولج سو لياوك وايتشلم أبو أنيس لمساني واندم ينو كلاس ميت ينو إزي أبرن لا مستعمتك وينو من تاك أنه سلا أبو أنيس بيلي ترسو قرآن المقرى علمي متعلم إنسان تقي بيه مسكر له بتقباره وسطورس والله نستوى التقوم والله نجو آكم أنس نجو آكم ليش؟ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين التقم أنت مثلا بلدي أهل من تكأله إيمانه من تكأله ولأنك من البشر فمهما علمت عنه فأنت محدود الإدراك فلقوا النقر بمتها سلمسته سلاليه التاكم مستأتشو الله بتشانه لأنك سترى تصرفات فقط ولن ترى انفعالات قلبه وتقلبات عقله أبدا ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الأعلم لماذا نترجمون دموش نجتيك أشواله أعلم من مارتنا بيتيك أشواله لأن الميزان كله عنده ميزانك الله نوعله لمن السنة فتره السنة يعني فابريكيت هذا الرجل السنة لبوي أسكمت يعني تلبي أسكمت السنة شنكلاته أسكمت السنة مستريهم ياكو السبيتشانو إنه يدرك الظاهر والباطن وهو سبحانه وتعالى يقول هنا أعلم وهناك عليم وعليم وأعلم بقوانكوا عليم كالنالو أن العلماء كالنالو عليم مالت من يرى ظاهر الأمر ويحيط به يلا إلا يميك سو عليم البلال ولكن بيون درك من نوقات شوالي عليمنا لمسالة تفاح من دنو بتلين تفاح عن يفرافري عينتنو نا بننا انتنو بلايو ووصلومون اجنو سكوار رامنو ترو فاكهانو الانو يلو يعني انتن علم جن تفاح بلته لني اسمان ما نيال تفاحو لا ابو انسا اسمان ماو نعم والله ماني اقواليه نبرنوا بناتك ويه الله بيتشانو مياكو ታቃናቹ አንድ ወንድኛ ያለ ጓደኛዬ በጣም ጓደኛዬ እናቱ ከወንደኞቹ እስከሆን ድረስ ገንፎ ከበላ ሳምንት ይታመማል። ገንፎ በጥቅቤ ይሁን ገንፎ በእርጎ ይሁን ገንፎ በማሪ ይሁን በፈለገው ይብላው ገንፎ ከበላ ሳምንት ይታመማል። እኔ ግን ገንፎ ከበላሁ እመረቅናለሁ። ለኔ ስማማኛል በጣም ለሱ ግን አይስማማው። ላኪን ገንፎ መጥፎ ነው የሚል ሰው የለም። ቱፋህ መጥፎ ነው የሚል ሰው የለም። ላኪን ቱፋህ የማይስማማው ሰው ሊኖር ይችላል ከሚሊዮን አንድ ቢሆንም ማንንም ያውቀው አላህ ብቻ። اذن اعلم ማለት يقول من يعلم الظاهر والخفي اما الذي يرى الظاهر فقط هو عليم ولذلك ان الله هو اعلم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين كون اعلم ادلهم عليم ناتشو اعلم الله بتشانو. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيره يعامل الناس بعلانيتهم نبياتين يلب نجر سلم ماكو سوت سيمتو يميفردو تفرد بلاي بلاي نبر لمثاله ولا تكاسوا سيمتو ማስረጃ ይሉና በማስረጃ ወይም ባነጋገራቸው ይፈርዳሉ። ውስጡ ግን ዛሊሙ የተዘለመ ሊመስል ይችላል የተዘለመው ደግሞ ዛልም ሊሆን ይችላል። ይህ ነገር አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ወይትርኩ ሰራኢረሁም ኢላላህ የውስጥ ምስጢር ግን ነቢያችን ራሳቸው በውስጥ የተደበቀ ነገር በልብ የተደበቀ ለአላህ ይተውት ነበር። وعندما قتل أسامة بن زيد يا كافر لا اله الا الله يعني اسامه بن زيد القدلو نبياتكم بتام تقطبت كيف بك بلا اله الا الله يوم القيامه روت انت اسامه انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم بتام يودت عنده السنو انت لا اله الا الله يعني تقدلله اسامه من قالاتكم يا رسول الله كسيف لدين بنو سنت صحابه راه يقتلوا سنت صحابه قدلوا إنه قالوا سهل لا إله إلا الله لنا كما تريد النواله. هل شققت قلبه يا أسامة لبك افتح أي توال على أيهم إذا انتساستها يلب قدائي لالله من نسته. يحنا قر إن يعلموشنا لكن أعلم هو الله سبحانه وتعالى. طيب ينكلم بها لا ودي نتو أسرى سمنتين يو آياء إنهيرنا من إلان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين بسم الله بلو يتردى نجر بلو ودهنا اتهدوا يسون انذر اتسمو انبياتوا الله بسم الله بلاچو يرداچو يميبلا انسسا يميبلا نونجي امبسا ويم اهيا انت بسم الله بتلو سو ادلم ويم اسامه انت بسم الله بتلو سو ادلم ስለዚህ የሚበሉ ከብቶችና ፍየሎች እንደዚህ يعني بسم الله ብሎ ይተረደ ብሎ አለ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين ينبر الله سبحانه وتعالى ያስፈራራቸው ነው በአያት በአላህ የምታምኑ ከሆነ እኔ ሐላል ያልኩት ነገር ብሉ ጥርጣሬ ካላችሁ ወይም ሽርክ ካላችሁ ወይም ኩፍር ካላችሁ ግን يعني እንደፈለጋችሁ አርጉት كذلك اطلوا من عليه وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه الله سبحانه وتعالى بلوث يا لاتشو لمن اتبالوا بسم الله بلاتشو لمن اتبالوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه حرام يهونا نقر كنا قرياتشو أنه يهيني يهيني يهيني يهيني بذي سبات سمنت نقرش إن الزيب اتش حرام ناتشو يتكرروا هلو وبسم الله تارد بلوبية القلسكو وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بزوسوش لياطفواچو يمكروناچو بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين اهون دوم اعلم امتا ييچن ايا وندموچ مفسروچو منالو قالوا مشيكوش متونا لنبياچن منالواچو يا محمد أخبرنا عن الشاة سلا أنت بقوين فيا نقرا إذا ماتت من قتلها أنت بقوين أنت فيا الكموتج من يقدلها من يبدلات وندموك في الكموتوك استنقروا من يموتات الله نبيات شمالانو فقال الله سبحانه وتعالى هو السنة يموتات قالوا فتزعموا أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر أو الكلاب حلال وما قتله حرام وما قتله الله حرام أنت منك محمد أنت بالله أرجه يردكو إنسسا يقدلكو حلال تنانله ودمو أوري مقتو قدلات وإن الله قدلات حرام تنانله إنكيت أنت رأسا كف كف يمتارقو أنت لو متبلتو ويس الله الله يقدل طيب الله قدلات يعني موتت مارتنا يبوتت يبسبزت الله قدلات بكت هنا تشوف الله قدلات سنة هناك حرام بلهان أنت ببالله أرقه أنقثوان قرطه يقدل كدومه حلال تلان ما الدنة هنا قر سبحان الله يقول لك شبها يبالاني تمزز يعني أمام ما يكون استيقنه فالله سبحانه وتعالى يهن نقر ست أيقوات شو لنبيه ست أيقوات شو الله يهجن آية ورده فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الله بسم الله بلا شو يردات شو ثنا انتني على شو بسم الله بلا شو بلوت عليه والخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين يهن أن نقادر لمؤمن شنو الذين ضايقهم جدال المشركين مشركوا اتمتوا أنت أبو بكر دي أنت يا ردكات أنت يقدمكات تبلا له الله يقدمها تتبلا وإن أوريه مقتو يقدمها تتبلا إلا ثم أنكر سبحانه وتعالى عليهم ترددهم في أقل يهن قد شكرا ما مسا سابسي متى أنهم بصحابة لكان كانوا يعني مبنات يفلقانوا مبناتهم الله بنو سلاني متوا يفلقانوا مكناتهم إن الزام شركوش مقتو وسوسا أسقبناتشو من دمو انتيت انت قدناتشو تبناناتشو الله قدنوا اتبنوا بلو لباتشو انتن سلالو ودك ان ودقرا ودك ان ودقرا تنش يعني متأرات ارجمرو كذا الله سبحانه وتعالى آية ورده يجن آية بإجاجن يعنيشو وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن الزين أبو جهل من المشرك مكتوب لا تلواتشنا من قدوا لا ستواتشوا يفلقوا إن السنة كثر الشان لاتشوال إن بلو بيا له خلاص بسم الله تعالى بلو بيا لمن دلنا ودوها لا ودقرا ودقرا تتلاترا لاتشو يا الله من قدوا تكتلوا من دي وما لكم يهادنا قوثي هكذا ما لكم من نكتشن أنت وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قلت سكونوا نقروا إني بلينا آية بلينا قرآن يهن حرام يهن حرام يهن حرام بيقل تشأل له يتكرون حلال بيقل له من دنو عليه طيب يا ربي إنما ناتشو حرام قلت سهال نعم قلت بقرآن يقول سبحانه وتعالى تملكتو كنيقا تملكتو يقول سبحانه وتعالى قل لنبيه كمنا لا تشو قل لننزاس وش كان تغير لصحابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يتعبه إني حرام بان نقر يميب بان لا نقر من النقر يلم إلا أن يكون ميتة يموتي بكتي سقا كان هنا أو دما مسبوحا ويمدمو ببسم الله التردد دم تردو يموت على بسم الله أو لحم خنزير فإنه رجس يا سما نجس هنا يا سما سقا أو فسقا أهل لغير الله وين لا تأثبلو يتردد النزي ناتشو الله كلكلاتشو فمن اضطر حتى النزي حرام يتبالو يموتج انسسا لتعوت بلا يتسق لتعوت بلا يتعرد يأسما سقا النزيه مساسو النزيهم كتشقرك ودموت دجاف كدرسك النزيهم يبلالو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم راسه يعني لما بلاتك الفلك كتشقرك النزيهم بلا إله بلينا دمو بلينا آية من الال بذل سيهونو آية حرمت عليكم الميتة عندو بلو كنيقا ينتمرنوان لكن ده بس رجانو ما متعير له حرامي تبالو سيدا كوين يقلج عرله الال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة تانك آية موتشو والموقوذة بدلاو مدشاء يتقدلتشو والمتردية كتنك ترارا ودك أتنكب على الله يموتشو والنقيحة بقل بق تتعال توبك أنداتشو لزي لزي تقدع الدلو وما أكل السبع أو ري بلاو الناي السطر فراف لزي إلا ما ذكيتم أو ري لما بلات بلو أن ديت في يلن سيزات كذب هلا أو ريو سيشش بهيوتوا أغنية تشدمو بابلو أرغاتشو بسم الله بلا تشكرداتشو سيلان وما ذبح على النصب لتأوت وتأوت يتردي وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق النزيل يتكلكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير ما يهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره النزيل يتكلكلوا فلم بارقي بسورة الأنعام بسورة المائدة يهن قربا بقلتش أنه طيب كزه ليلا ما لكم لا تأكلون فبسم الله ترد لمن أكبروا مالاتكم أنكر كرو بأ الله نبا مشركو تشنو مشركو تشو أتبلو يلالو الله دمو ما لكم لا تأكلون لال ومع هذا يهنون كوان حرام بهون أهون يتكسكوا تشو أسر نقروج حرام بهونم فمن اضطر في مخمصة فتآن چنك أتشبر راد كتش أنبت غير متجانف لإثم الرأس لما بلات قوتار قوسيهون بتآن سيربونا لما موت سفلك فإن الله غفور رحيم إذن أمرنا أن نأكل ما أحله الله ولا نحرم ونذر ما حرمه الله ولا نحلل إذن تحليلنا تحريم كفر وشرك نو أهون قلي يقول لك ماينس بلاس تايمس يعني ديفايد هم كذا الرقم هلا بتشرش أو تيته من عليك حلال يعني الله حرام كلك حرام يعني الله حلال كلك أنت كافر بالله بإجماع العلماء جميع العلماء يتسمموا بات حلال خمر حلال نو ما ما يحرمه أنت سو خمر بتقطع أي سكر نجي حلال نو يعني كسل منا يوضح من ألبت زينة زينة سميت ما كثر إلا من دي من ألبت بلو حرام حلال يانو كسر منا وطال عندت أمريكا ويتسل زينة من عليك مد إنو إتز بيولوجيكال عليك برهيمانات مقبات إلا ألبت بيولوجينا من ملكت نقر يعني يسقع نقرنا ويه نقر عندما طوب بالمتوبة بالمتوبة وستاس قبو من صوات إتز بيولوجيكال بلا بفلسفة النوع تناقرش يجي ولت كفر على مجمرة كافرانش ولتني كفر أمربا سلزي ما نيني يوم إسلام متنكك ألبن الله حلله حلالنا ونلالن الله حرمه حرامنا كقلبتنا ونكفر ألبن ثم قال سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون يمدفو نقر توت نقي بيان دان دو مدفو نقر هذا الركو تتحسب يعني اتركوا كل المعاصي التي تعمل من القلب أو من الجوارح أو التي تقال باللسان بملاسي مبال مدفو نقر بأجهنا بأقري مدرقوا مدفو نقر بشنكلاتي متحسبوا بملاسي متحسبوا دعوها حتى لا تكون مثل الذين يكسبون هذه الأثام وجزاؤهم النار كزيمة تنكك اللبن إلى الله سبحانه وتعالى الشيء نقريه أتقرب لنا وطرو أن يهن كاركو زي أقومار له إن شاء الله تياك إكالة تياك وش مرسال له إذن درساتشن بزي تناكك الزاري زاري سنتنو زاري أسرا سنمنتنو أسرا سنمنت أسرا أنج الزوغالة 2013 هذا الشيء مكنياتهم لمن نسات ركوتاك الله شو ሲረዝም ነው መሰለኝ ድንጋይ ሆነ የምታያችሁ ድንዝዝ የምትሉ ያላችሁ የረዘመ ሆኖ ይታየኛልና በዚህ በሳጥረው ነው ጥሩ ምክንያቱም እንዳይበዛባችሁ ከዛው ኋላ መያዙ እንዳያስቸግራችሁ ማለት ብዬ ነው ኢንሻአላህ እና እኔ በበኩሌ ለዛሬ ተፍሲር አጥናቅቄ ያለሁ እስቲ ከነገ ደግሞ እናያለን ኢንሻአላህ እሺ ማክፈሪ ልበላችሁና ጥያቄ ካለ በቶፒኩ ወይም በሌላ በቶፒኩ ካለ ጥሩ ከሌለ ደግሞ በሌላ ጥያቄ ካላችሁ ፈልተፈደሉ